إنما قال عجبت لشاب ليس له صبوة يعتادها الفينة بعد الفين. سي فجأة من واحد قرر أن يتوب ويجتهد ويجاهد نفسه ونفسه تكسره وهو يعرف من نفسه العجز، لكن كل مرة مصمم إن هو يتوب برضه، مش عشان هو بيمثل، عشان هو فعلا مش قادر وبينتظر لحظة من اللحظات إنه ينتشل، وهذا يكسره الله، إنه يحتاج إن هو في شيء جوه قلبه يتغير من التوكل واعتماد القلب على الله والدعاء، إن هو دايما معتمد على نفسه. فيقول لك انا ايه، انا مش عارف اتوب وقررت ان انا خلاص مش عارف اتوب، بس انا ايه هحاول. فرق من واحد بيستهبل او واحد بيستمر وبيخدع الله سبحانه وتعالى، والله لا يخادع ويمكر بالله، لكن ان هو بيتوب من نظر الحرام وبعدين مش قادر ومنتظر بقى مرة حد يطلع عمره، مرة يجي رمضان، مرة يجي اعتكاف، مرة يجي فترة طويلة مش لاقي، مرة يتجوز، هو وقع في شهوة مش عارف يتخلص منها. ده هنا لما بيتوب ويعود ويتوب ويعود ويتوب ويعود، هذه التوبة تعينه. ومن قالك انها تضيع؟ يعني يكسر من الاستغفار، يكسر من الاستغفار والتوبة وزاحة من المعصية بالطاعة، وفي نفس الوقت هو يشوف هو انا ليه ما كملتش كده، هيلاقي سبب اقفله، سبب تاني اقفله، سبب تالت اقفله، ويظل مع نفسه يحاول يغلق الاسباب مع نفسه. لكن انا عايز اقول لك انه من اعظم الاشياء التي بها لا نوفق للتوبه اما الطاعه اما المعاصي الكثيره في غير هذا، حتى لو ان احنا بنخزل لا نوفق لتوبتنا، او اعتماد الشخص على انفسنا، ان هنا في نقطه جوه القلب انت محتاج تحققها، هي التوكل. تقول له يا رب انا سايبها لك، انا مش قادر، انا مش عارف، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني. انك تستهديه، وتستهديه مش انك تطلب علم معلوم عشان انت تقوم بيها، يا رب انا مش عارف، مش يعني انا يا رب مش انا عاجز. في فرق انك انت الواحد كان زمان متخيل ان الهدايه ان انا بس اعرف الطريق فين وانا اوصل له، لا لا دي مش هدايه، انا عارف الطريق فين ومش قادر. يعني الهدايه مش ان انا يا رب في المكان ده انا مش عارف ابقى الطريق التاني ازاي، فانا يا رب انا حطيني انت على الطريق التاني، انا لا عندي افكار ولا عندي علوم ولا عندي قدره، انا ضايع، استهدوني رجل ضل في الطريق لا قدره له ولا نور له، ميت، ولو استيقظ النور او الطريق فيه ظلام، فهو يحتاج الى حياه ويحتاج الى نور، يحتاج الى قدره ويحتاج الى هدايه. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، خلق. اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم، خلق وهدى وعلم، الذي قدر فهدى، إنه في قدرة وفي هداية. أو من كان ميتا كان ميت فأحييناه، فبقى عنده قدرة بس هو ما بيشوفش، وجعلنا له نور يمشي به في الناس، بقى بيشوف، دي هداية. فأنت هنا أنت لما بتطلب الهداية أنت محتاج إنك أنت وتطلب الهداية تبقى إيه، تبقى في غاية التوكل. يا رب أنا ضايع، معيش أي أسباب، عارف وهن العظم مني واشتغل، مفيش أي أسباب، انا رب المنظر اللي انا فيه ده اخش النار عدل، يعني انا كده اخر طريق جهنم وان واي ستريت مش رايح جاي، مفيش يوتيرن، يا رب طلعني منها. هتطلعني ازاي؟ انا مش عارف. احيانا الانسان لما بيتوكل على نفسه، نفسه بت ايه بتغسله، لكن لو توكل على رب بقول له يا رب انا ضايع، انا ضعيف، انا عاجز، انا مش عارف اعملها ازاي، مش عارف اطلع ازاي، انا متاكد ان ده بيغضبك وانا مش عايز اغضبك، بس انا يا رب بضعف، ارزقني يا رب مره صحبه صالحه يعطيك الهدى، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، مره ارزقني التقوى في قلبي، مره ارزقني العفاف، مره ارزقني عمل صالح يقربني، مره فهمني، مره ارزقني الصلاه، مره ارزقني مع كل مره انت بتاخد بسبب معين بيحصل ايه، انت بتحاوط الذنب حتى يأذن الله. وأحيانا يموت الإنسان وبيجاهد نفسه. قال والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عجبت لشاب ليس له صبوة يعتادها الفينة بعد. اوعى تستسلم في الطريق مع الله، في طريقك مع الله، في طريق ربنا، ما تستسلمش للشيطان ولا لنفسك ولا المعصية. يمكن ابطلها بالتمام، يمكن، بس ده بيقوله انه ما فيش حد يقدر يتخلص. لا لا لا، مع ربنا كل حاجة ممكن. يعني ممكن اترك الطريق ده من اول اخر؟ اه ممكن. قال يا رسول الله اذا لي في الزنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أتغداه لأمك؟ أتغداه ثم قال، ثم مسح على رأسه وقال اللهم ارزقه الهدى، اللهم أحصن فرجه، اللهم أعنه على غض البصر. يقول لك فكان لا يرى في المدينة يرفع عينيه إلى امرأة قط. النبي دعاله اتحلى. السبب اللي هو خده ايه؟ انه راح للشيخ يساله، انه راح للنبي عليه الصلاه والسلام يساله صلى الله عليه وسلم. السبب اللي هو خده ايه؟ انه ما كسفش ان هو يواجه نفسه بالمعصيه ويقف يقول له انا عندي معصيه مش عارف اتخلص منها. ودي انت فاكرها سهله، واحنا بنقول الحديث واحنا فازين مزاجنا ايه؟ واحنا قاعدين نشرب الشاي والقهوه ونقول والله ده شوف الراجل لما عمل كده. انت متخيل ان واحد يروح للنبي صلى الله عليه وسلم على مرأة واسمه من الجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيقعد معاه في السجن لوحده، وحتى لو اخده في السجن لوحده ده نبي رسول، ويقول له انا ايذن ليه في الزنا؟ واجه نفسه وقدر يواجه وقدر ان هو يحاول ان يبحث عن طريق، وقرر ان هو ياخذ الطريق حتى لو كان في الطريق ده هو نفسه هيتفضح هحل. وكان الحل في ايه؟ في مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم أحسن فرجه فحسن الله فرجه، اللهم ارزقه التقوى فرزقه التقوى. فما فيش حاجة اسمها أصل هو ذنب بيخلص أو الذنب ما لا يمكن التخلص منه. لا يمكن، موضوع ممكن محتاج محاولات، محتاج محاولات. التوبة في حياة تبقى صعبة، تبقى صعبة. الترك محتاج احيانا بيبقى مجهود، وكنا اتكلمنا على مجهود التوبه في درس اسمه مجهود التوبه، ولو مش موجود بقول لي اعتقد موجود يعني، وانا كتبت في موضوع عده مرات في مجهود التوبه، اعتقد هتلاقي منشورات كتير على مجهود التوبه ده، ان التوبه لها مجهود. يعني مش مجرد ايه انا ما بحبش، انا هتوب عن الاكل النهارده ماشي 5 دقايق نفسك جعان، واحلى اكل انت عايزه بقى قدامك. انا بديك مثلا على التوبه عن الاكل، يعني ما فيش حد بيتوب على الاكل، يعني الاكل مش حرام ولا حاجه، بس اقصد ايه ان انت فجاه بتلاقي احتياجك زاد جدا وقت ما بتقول انا ايه انا هترك، هتبذل مجهود مش صبر. الخلاصة أن هناك فرق بين من يجاهد نفسه وبين من يمكر أو يستهزئ. والإنسان إذا مش قادر يترك المعصية يزاحمها ويجاهد نفسه مرة واثنين وثلاثة، حتى لو وقع فيها 100 مرة 1000 مرة يتوب ويكمل، وفي كل مرة يحاول أن هو يقف مع نفسه وقفة جادة.